السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان بولاية نينوى. تواصل المرابطة على ثغور ناحيتي السعدية وجلولاء شمال شرق ولاية ديالى، وصمود واستبسال جنود دولة الخلافة بعد الانتصارات التي حققها المجاهدون على حساب ميليشيات الحشد الشعبي الرافضي والجيش الصفوي والطيران الأمريكي الصليبي يوم أمس. فلا زالت قنابر الهاون والصواريخ الموجهة تدك جموعهم المشتتة، والمدافع الرشاشة تمشط حشودهم، والعبوات الناسفة تزلزل الأرض من تحتهم، حيث دمرت العديد من آلياتهم العسكرية على طريق إمام ويس المؤدي للناحيتين، وقتل وجرح من فيها، كما سقط العديد من عناصر الحشد الشعبي الرافضي بالأسلحة القناصة. القضاء على 10 عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي وإصابة عدد آخر منهم بجروح خطيرة، وفرار العشرات منهم مذلولين مخذولين مدحورين بعد الهجوم على تجمعات لهم في منطقة الطرابلة التابعة لناحية مكيشيفة جنوب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين، وقد استخدمت معظم أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة وقنابر الهاون والمدافع الرشاشة. مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا البشمركة العلمانية بإطلاق 3 قنابر هاون عيار 120 ملم على تجمعات لهم في منطقة إدريس خبازة التابعة لناحية الرياض بولاية كركوك، وقد شهدت سيارات الإسعاف تنقل قتلاهم وجرحاهم. إطلاق قنبرتي هاون عيار 82 ملم على مدرج المروحيات العسكرية في مبنى اللواء 20 القريب من بلدة منصورية الجبل شمال مدينة المقدادية، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة، وبعد إقلاع المروحيات من المدرج فتح عليها جنود الدولة الإسلامية نيران أسلحة الدفاع الجوي، ما أسفر عن فرارها بالحال. مقتل 10 جنود صفويين وإصابة عدد آخر منهم بجروح بليغة بتفجير منزل مفخخ بسلسلة من العبوات الناسفة على سرية راجلة داهمت منطقة أم الطوس بجزيرة سامراء ضمن ولاية صلاح الدين. القضاء على 2 من عناصر الشرطة الصفوية بالهجوم عليهم بالأسلحة القناصة في ناحية المعتصم ضمن مدينة سامراء بولاية صلاح الدين. مقتل جنديين من الجيش الصفوي باستهدافهما بالأسلحة القناصة في ناحية مكيشيفة، أحدهما في منطقة الطرابلة والآخر في منطقة زلاية بولاية صلاح الدين. مقتل وجرح 10 عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي الرافضي بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لهم في منطقة الشعب جنوب شرق مدينة بغداد. قصف مبنى محافظة كركوك المزعومة ب3 صواريخ جراد، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. إطلاق 3 قنابر هاون عيار 82 ملم على تجمعات لميليشيا البشمركة العلمانية في منطقة خراب الروت التابعة لقضاء الدبس بولاية كركوك، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. قصف 1 أوكار ميليشيا البشمركة العلمانية في ناحية تازا جنوب ولاية كركوك ب3 صواريخ جراد ورابع كاتيوشا، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومزلزلة. تدمير آلية عسكرية للبشمركة ومقتل وجرح من فيها من عناصر الميليشيات بتفجير عبوة ناسفة عليها على طريق بير أحمد القريبة من قضاء طوس خرماتو جنوب ولاية كركوك. قصف أوكار ومعاقل وتجمعات ميليشيا البشمركة العلمانية في منطقة الافتخار ضمن قضاء طوس خرماتو ب3 قنابر هاون عيار 82 ملم وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على تجمعات للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية على أطراف مدينة بيجي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية نوع هامر ومقتل وجرح من فيها. إعطاب آلية عسكرية نوع هامر ومقتل من فيها بالهجوم على رتل لهم في منطقة الديوم غرب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين بسلاح الـ 12.5 الرشاش. مقتل جندي صفوي باستهدافه بالأسلحة القناصة في منطقة الأنواء التابعة لمدينة تكريت بولاية صلاح الدين. إطلاق قنبرتي هاون عيار 82 ملم على تجمعات للجيش الصفوي في منطقة الديوم غرب تكريت، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة. تدمير عجلتين رباعيتي الدفع تدميرا كاملا، ومقتل وجرح من فيهما بتفجير عبوتين ناسفتين عليهما، واحدة صباحا والأخرى مساء في منطقة الطيوب القريبة من مدينة تكريت بولاية صلاح الدين. إطلاق صواريخ موجهة ضد تجمعات الجيش الصفوي وميليشيات الحشد الشعبي الرافضية عند سيطرة المدخل الرئيس لناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. تفجير عبوة ناسفة ضد عجلة لميليشيا العصائب المجرمة على طريق كركوك توس خورماتو، ما أسفر عن تدمير العجلة ومقتل وجرح من فيها من عناصر الميليشيات الصفوية. قصف تجمعات ميليشيات البشمركة العلمانية على أطراف ناحية تلكيف بقنبرتي هاون عيار 120 ملم، أعقبها الهجوم بسلاح الـ 12.5 الرشاش، وكانت الإصابة مباشرة وموفقة. دك معاقل وتجمعات البشمركة العلمانية في منطقة قبر زكريا القريبة من ناحية بعشيقة برشقات من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مزلزلة ومسددة. مقتل جنديين صفويين باستهدافهما بالأسلحة القناصة في ناحية بهرز جنوب ولاية ديالى. قصف معاقل وأوكار ومقرات ميليشيات الحشد الشعبي الرافضي والجيش الصفوي في منطقة شفتة وسط بعقوبة بثمان قنابر هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قصف مبنى مقر اللواء 20 القريب من بلدة منصورية الجبل شمال مدينة المقدادية جنوب ناحية السعدية بثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. تصفية ثلاثة عناصر من ميليشيا العصائب المجرمة على أطراف قضاء بلد بولاية شمال بغداد. مقتل أحد عناصر العصائب المجرمة قنصة في منطقة جبور الضلوعية بولاية شمال بغداد. قصف أوكار الميليشيات الرافضية في منطقة البوحسان بولاية شمال بغداد بقنبرتي هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع ميليشيات الحشد الشعبي الرافضي على طريق محطة وقود البوسلمان بناحية المعتصم ضمن مدينة سامراء بولاية صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم. مقتل وجرح خمسة جنود من الجيش الصفوي وتدمير آليتهم الهامر بالكامل بتفجير عبوة ناسفة على دوريتهم في ناحية الإسحاق التابعة لقضاء بلد في ولاية شمال بغداد. قصف تجمعات الجيش الصفوي وميليشيا العصائب المجرمة المحتشدين في قاعدة البكر الجوية بقضاء بلد برشقات من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. مقتل وجرح العديد من الجنود الصفويين وميليشيات حشودهم الرافضية في قاعدة الأسد بناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي بولاية الأنبار بعد قصفهم بمجموعة من قنابر الهاون، وقد شوهدت سيارات الإسعاف تنقل الهلكة والجرحى منهم إلى المستشفيات. وفي خبرنا الأخير، عقاب آلية عسكرية تابعة للشرطة الصفوية وإصابة من فيها بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهم في منطقة البحيرات التابعة لناحية الإسكندرية ضمن ولاية الجنوب. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.